حينئذ قال لها أليفانا: لتطب نفسك ولا يكن في قلبك روع، ما تخافيش، لأني لم أضر قط برجل آثر الخضوع لنبوكد نصر الملك. عايز يجي يخضع لي، مش ممكن إيه أضره. إذا كانش أضر برجل خضع لنبوخذ نصر، فبالتالي مش هيضر بامرأة لا حول لها ولا قوة. وأما شعبك فلو لم يزدروا بي لما أشرعت رمحي عليهم. كان ممكن أسيب شعبك، لكن هم احتقروني ورفضوا الاستسلام، عشان كده أنا رفعت عليهم الحرب. والآن فقولي لي لأي سبب فارقتيهم وآثرت المجيء إلينا، أنت جيتي لينا ليه؟ فقالت له يهودت: اسمع كلام آمتك، فإنك إذا اتبعت قول آمتك يتم الرب الأمر لك. فابتدت تكلمه عن يهوى، تاخد اللي انت عايزه بمعونة الرب بتاعي أو الإله بتاعي. ليحيى نبوخذ نصر ملك الأرض ولتحيا قوته التي فيك لتأديب جميع الأنفس الغاوية، لأنه لا الناس فقط يخضعون له بك. برضك بتديره برستيجه، يعني انت اللي أخضعت له كل شيء، بل وحوش البر أيضا تنقاد له. وهنا بالحيلة ابتدت تخدعه، تديله، تقوله أنت الكل في الكل، أنت اللي تقدر تعمل كل حاجة، محدش يقدر يخالف نبوخذ نصر الملك بتاعك ده، لأن ذكاء عقلك قد شاع في جميع الأمم في أهل العصر، كلهم يعلمون أنك أنت وحدك صالح وجبار في جميع مملكته، وحسن سياستك مشهور في جميع الأقاليم. وابتدت تمتدح هذا القائد بحيث انها تكسبه لحد ما تخلص عليه. وليس يخاف ما تكلم به، وليس بخاف ما تكلم به احيور، ده اللي هو كان من شعب بني عمون القائد اللي قال له ما تقدرش على شعب اسرائيل ده لان الهه اللي بيدافع عنه، لكن أليفانا ما صدقوش وطرده ورماه لشعب إسرائيل فانضم ليهم. وقلنا أن ده كان رمز الانضمام الأمم لشعب الله. فقالت له: ما يخفاش عليك أن اللي تكلم به أحيور ولم يجهل ما أمرت أن يصيبه. اللي بيقوله ده صح، فما تقدرش عن الشعب ده. ومن المحقق أن إلهنا قد بلغ من غضبه. لكن ابتدت تلفله بطريقة تانية. أحيور قال لأليفانا أنك ما تقدرش على شعب إسرائيل لأن إلهكم هو اللي بيحارب عنهم، وعشان تنتصر عليهم لازم تفصلهم عن إلهكم، تخليهم يعملوا خطية. فهي قالت له نفس الكلام، الكلام اللي بيقوله أحيور ده صح، الإله بتاعنا ده يبلغ غضبه جدا بسبب خطايا، وعشان تفصله عن إلهه لازم توقعه في الخطية. إنه أرسل أنبياء إلى شعبه بأنه سيسلمهم لأجل خطاياه. وعندهم نبوات كتيرة وأنبياء كتيرة بتتكلم على أن الشعب يسلم لأعدائه بسبب خطاياه. يعني أكدت له كلام من كلام ربنا. وفضلا عن ذلك فإن الجوع قد أخذ منهم مأخذه، وهم معدودون في الموتى من عوض الماء. هم في حالة معنوية سيئة جدا لأنهم جعانين وعطشانين. حتى عدموا أن يذبحوا بهائمهم ليشربوا دمائها. هشربوا الدم بدل من المية عشان يعيشوا. طبعا شرب الدم ده كان محرم في الشريعة. كل حيوان تذبحه لازم تسفك دمه، ما تشربش دمه. كانت الوصية مشددة جدا حتى في العهد الجديد، من ضمن الحاجات اللي احتفظنا بيها من العهد القديم: يمتنع عن الزنا والمخنوق وعبادة الأوثان والدم. فقالت هم هيضطروا يشربوا دم حيواناتهم عشان يعيشوا. فبكده هيغلطوا في مين؟ في إله. وأقداس الرب إلههم التي أمر الله ألا تلمس، اللي هي العشور والبكور والنزور من الحنطة والخمر والزيت. الجزء بتاع ربنا ده مقدس لربنا، الإنسان ما يأكلش منه. لكن دلوقتي في مجاعة، هيضطروا يأكلوا أقداس الله، العشور والبكور والنزور، هم مش عايزين يأكلوا أصلا. وقد هموا أن ينفقوها وهم يريدون أن يأكلوا ما لا يحل حتى لمسه بالأيدي، فحيث أنهم يفعلون هذا فقد ثبت أنهم سيسلمون للهلاك. كده هم هيغلطوا وهيخطئوا، فإلههم هيسيبهم، بس استنى عليهم شوية. هي هنا عايزة تكسب وقت، لأن هو قرر أنه كان في الليلة دي كان نهاية المدة الخمس أيام، هم عندهم كل حاجة هتخلص وكانوا هيهجموا عليهم. وبما أن آمتك قد علمت بهذا هربت من عندهم، وقد بعثني الرب لأخبرك بهذا. يعني ده كمان إلهكم هو اللي بعتني ليك، فطمنته إن الله كمان عايز يدفعهم لإيدين أليفانا. وأنا آمتك أعبد الله، وهنا ما أنكرتش، بالعكس قالت أنا عبد لله أو نبي لله، أعبد الله حتى الآن عندك أيضا. وآمتك تخرج وتصلي إلى الله. فقالت له أنا نبي لله وبعبد الله، وربنا حبيقول لي إمتى هيخرب المدينة دي، وأنا هقول لك هطلع كل يوم أصلي برا للإله بتاعي، ولما يقول لي الإله بتاعي الليلة اللي تهجم عليها هقول لك. فيقول لي متى يرد عليهم خطيتهم، يعني ينتقم منهم، فأجي وأخبرك بذلك حتى أخذك إلى وسط أورشليم. مش هوصلك بس لفلوي البلد بتاعتي، لكن هوصلك إلى أورشليم المدينة العظيمة اللي فيها الهيكل. هي عايزة تاخد منه تصريح بأنها تدخل وتخرج، تخرج يديها تصريح بأنها تخرج من المعسكر بتاع الأعداء عشان تصلي إلى إلهها، وإله هيقول لها إمتى يهجم على شعب الله. فبالحكمة اديته تقنعه بالحاجتين دول. أول حاجة إن الرب بيتعامل معاه، إله إسرائيل بيتعامل مع أليفانا، وتاني حاجة تقنعه بأنه يديها حرية أنها تخرج وتدخل، فيأجل هجومه على أورشليم لحد ما هي تدبر أمر خلاص أورشليم. فأجي وأخبرك بذلك حتى يأخذك إلى أورشليم ويقول لك جميع شعب إسرائيل مثل الغنم التي لا راعي لها، تبقى أنت الراعي بتاعها، ولا ينبح عليك كلب، يعني حتى ما فيش كلب يهوهو عليك، يعني مش هتلاقي مقاومة خالص في الوقت اللي أنا أقول لك خش. في الوقت ده اعرف أن مش هيبقى فيه مقاومة، لأن إلههم هيتخلى عنهم بسبب خطيتهم. وهذه كلها قد لقنتها من عناية الله، وحيث أن الله قد غضب عليهم فأنا مرسلة لأخبرك بهذه الأمور. فحسن هذا الكلام كله لدى أليفانا وعبيده، وكانوا يتعجبون من حكمتها ويقولون بعضهم لبعض ليس مثل هذه المرأة على الأرض في المنظر والجمال والحكمة في الكلام. فقال لها أليفانا قد أحسن الله إليك. فابتدى يتكلم كمان عن الله. إذ أرسلك أمام الشعب لتسليمه أنت إلى أيدينا، وبما أن وعدك حسن إن فعل إلهك لي ذلك فهو يكون إلها لي. وما عندوش مانع أنه يضمه للستة الآلهة اللي إيه اللي عنده. وأنت تكونين عظيمة في بيت نبوخذ نصر، وينوه باسمك في كل الأرض. لكن هو بردك بحسب النظرة، ودي كانت عندهم ان في نساء كاهنات زي كهنة الوثن اللي عندهم، فحط في نظره ان يهودت بهذا المنطق. ازاي هتقدر تتصرف معاه، وازاي تقود شعبها للخلاص بواسطة الحيلة وبواسطة الذكاء زي ما خدع إبليس الإنسان الأول. المسيح أيضا خدع الشيطان بالحيلة لكي ما يصنع خلاص للإنسان. حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ أيوة. الحيلة دي مش منها، الحيلة دي من الله لأنها صلت، وأن هي ما كذبتش في حاجة. هي كذبت في قالت لهم أنا نبية لله وهي نبية لله. هم اللي عندهم فكرة غلط، لكن هي ما قالت لهمش حاجة. هي من جواها محتفظة بكل شيء، طهارتها وعلاقتها بالله. ما أنكرتش أنها تعرف ربنا، بالعكس ده أعلنت إلينا. فهي ما كذبتش، وأنا جاي عشان أقول لك وبتقول صح برضك أن الشعب ده بخطيته هينفصل عن الله. دي حقيقة، ما كذبتش في حاجة. مفيش نفاق، هو معتبر نفسه وفي رأي نفسه ان هو سيد الارض كلها. هي قالت له فعلا، وده كان فعلا نبوخذ نصر اللي ساد على العالم كان بفضل أليفانا ولا اخضع له كل الشعوب. فهي ما نفقتهوش في حاجة، هي امتدحته بحيث يغتر في نفسه زي الشيطان. كبرياءه هو اللي قاده للهلاك، هو اللي قاده للضياع. هي ما كذبتش، في نفس الوقت ما كانش في خطتها انها تزني او تمارس الجنس، لكن كان في قلبها تملي صلاة ان ربنا يستغل اللي في ذهن العدو يخرب الخطية بنفس السلاح بتاع الخطية.